الأمر الثاني قال ولما لهم من الفهم التام. لماذا؟ لأنهم أبعد عن الشوائب، فما حدثت البدع وما حدثت المشاكل إلا بعدهم. أما هؤلاء فقد كانوا في وقت الصفاء، فقد كانوا في وقت الصفاء، ولذلك قولهم لم تشبه تلك الشوائب التي جاءت بعده. ما تجد في قولهم قول القدرية ولا قول الجهمية ولا قول المعتزلة ولا الأقوال الفلسفية التي دخلت بعد ذلك ولا أقوال الزنادقة، كل هذه الأقوال إنما نشأت بعد ذلك. فقول الصحابي واضح الفهم، تام، أعطي ملكة. المسألة الثالثة أو الميزة الثالثة أنهم هم أولو العلم، هم أولو العلم. لماذا؟ لأنهم أدركوه وأحاطوا به، فهم نقلة العلم لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا القرآن، فهم أدرى بمواقعه، فهم أدرى بمواقعه، ولذلك أعطاهم الله عز وجل علما وفهما ليس لغيرهم. وأعطاهم الله عز وجل تلك الخيرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا ذكر يعني فيه صفة رابعة لم يذكرها الشيخ هنا وهي مهمة جدا، وأنا أذكرها لكم لأنها تتعلق بمسألة التفسير، يعني ربما أنها لا تهمنا في الفقه أو في الحديث لكن تهمنا في التفسير بالدرجة الأولى، وهم أنهم من أهل اللغة التي يحتج بها. الآن أيهما أعظم عندك، قول الشاعر الجاهلي ولا قول ابن عباس؟ قول ابن عباس. ابن عباس الآن عربي فصيح يحتج بلغته، وشاهد نزول الوحي، وسمع من الصحابة، وعاش مع الرسول، وعرف الأحداث والوقائع والتاريخ الذي نزل فيه القرآن كله، فهل قوله يقدم على قول الجاهلي حتى في مجرد الفهم اللغوي؟ لا، لا يقدم. قصدي يقدم، نعم يقدم قوله على قول الجاهلي، ولا يمكن أن يقدم قول الجاهلي الذي يقول قولا ربما أنه مناسب للوقت والزمان والمكان الذي قاله أو للحدث الذي قاله، ولكنه قد لا يناسب ما نزل فيه القرآن. واضح؟ فإذا قول الصحابة قول أهل لغة يحتج بها، فهم عرب أقحاح فصحاء، بالإضافة إلى الفوائد الثلاث التي ذكرناها قبل، أنهم أعطوا علما رضي الله عنهم، أعطاهم خيرية، وأنهم أدرى بما عاشوه وعايشوه، فهم أصلا أهل اللغة يحتج بها. ومعلوم أن أهل اللغة الذين يحتج بهم إلى 150 للهجرة، واختلفوا فيما بعد 150 للهجرة، فالآن 100 سنة من الهجرة في آخرها مات آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بدأ كبار التابعين، وهؤلاء أيضا من أهل اللغة الذين يحتج بهم بلا خلاف، ثم أواسط التابعين اختلفوا في لغتهم هل تقبل أو لا تقبل، والصحيح أنها تقبل، ثم صغار التابعين، والصحيح أن لغتهم تقبل، والصحيح أن حتى لغة صغار التابعين أيضا تقبل. فإذن الآن يعني لأن بعضهم يمد عصر الاحتجاج اللغوي إلى 200 للهجرة، يعني إلى أواخر خلافة بني أمية قبل عهد بني العباس، وبعضهم يجعلها تنتهي عند 180، ومثل ما ذكرت لكم أقصى يعني ما من جعلها إلى نهاية بني أمية قريب من 150 للهجرة. فهي دائرة ما بين 150 إلى 200. فعلى العموم الصحابة أدركوا قطعا عصر الاحتجاج اللغوي، وكبار التابعين قطعا أدركوا عصر الاحتجاج اللغوي، فهؤلاء الآن يقبل قولهم في التفسير حتى ولو كان بمجرد اللغة، حتى ولو كان بمجرد اللغة. الشيخ يعني أيضا هنا يعني كأنه يقول لك فإن وجد خلاف بين الصحابة في التفسير فمن المقدم فيهم؟ فذكر الخلفاء الأربعة، ولا شك في قبول قول الخلفاء الأربعة عموما وليس فقط في التفسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فما دام أن سنتهم حتى في خلينا نقول في العبادات مقبولة، فمن باب أولى أن تكون في مسألة التفسير مقبولة، أليس كذلك؟ ولا شك أنهم أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حواريه ومستشاروه، وهم الذين كانوا يحيطون به في كل أوقاته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبو بكر هو صاحبه، وعمر هو صاحبه، وهما أيضا إيش زوجاه ابنتيه وابنتيهما، وعثمان زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي زوج ابنته. فهؤلاء هم أصحاره وأرحامه، وهم الداخلون الخارجون عليه، بل هم المستشارون حتى في خصائص أسرته صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح ومعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رميت عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك دعا عليا فاستشاره، وكم مرة دعا عثمان واستشاره، وكم مرة دعا عمر واستشاره، أما استشارته لأبي بكر فهي أكثر من أن تحصى. فهؤلاء الأربعة لا شك في تقدمة قولهم في التفسير على قول غيرهم من الصحابة، وذلك إذا اختلفوا، وذلك إذا اختلفوا. ثم ذكر الأئمة المهديين ونص على من اشتهر منهم بذلك، والذين اشتهروا بذلك ثلاثة، والذين اشتهروا بذلك ثلاثة: ابن مسعود كما تعرفون هو صاحب مدرسة الكوفة في التفسير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه واليا وقاضيا على الكوفة، فعاش فيها وتتلمذ على يديه عدد كبير من التابعين، وهو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، ويكفي في ذلك قوله رضي الله تعالى عنه: والله لا أعرف آية إلا وأنا أعلم سبب نزولها، ولو أعلم أحدا أعلم مني بذلك تبلغه المطايا لركبت إليه. وقد كان مجلا ومعظما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بأمرين: بأمر التفسير، وبأمر الفتوى، وبأمر الفتوى. كذلك أيضا الثاني أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على قراءتهم. وقد تفرغ أبي بن كعب لإقراء القرآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على يديه صغار الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، وأيضا كبار التابعين فقد تتلمذوا على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في المدينة، فأخذوا عنه القرآن تلاوة وتفسيرا، وهو صاحب مدرسة المدينة في التفسير، ولها أيضا تلاميذها، ولها أيضا منهجها. والمدرسة الثالثة، وهي وإن كانت متأخرة عن هاتين المدرستين، هي مدرسة ابن عباس. وابن عباس هو حبر الأمة ترجمان القرآن كما سماه بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. وإن كان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس ربما في الرابعة عشر من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان صغيرا، ولذلك كان يطوف على أبواب الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منهم العلم. وأكثر ما أخذ التفسير عن رجلين كلاهما إمام جليل معظم مقدر، بل إنه متبع، وهما عمر بن الخطاب، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معجبا بابن عباس، وكان يدخله في مجالسه التي لا يدخل فيها إلا خاصة الصحابة، بل لا يدخل فيها من الصحابة إلا البدريين الذين شهدوا بدرا، وكان يناقش ابن عباس كما يناقشهم رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما تعرفون في سورة العصر، في سورة إذا جاء نصر الله وفتح، وكذلك أيضا في سورة في آيات أيود أحدكم أن تكون له جنة وغيرها. وأيضا أخذ ابن عباس علم التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتعرفون ثقة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بابن عباس، فهو أولا ابن عمه، وثانيا أنه كان يعتبره مستشاره ورسوله، ولذلك لما أصبح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خليفة وخرج الخوارج، أمر ابن عباس أن يناظرهم وعلمه كيف يناظرهم، وناظرهم ابن عباس ورجع أكثر من نصفهم في تلك المناظرة المعروفة المشهورة. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اشتهر بالتفسير، وجمع ما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو جمع كثيرا مما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علم التفسير وفي علم الفقه وغيره. وتأخر أيضا موته بعدهم، ولذلك احتاج الناس إليه أكثر مما كانوا يحتاجون إلى تفسير عمر رضي الله تعالى عنه وعلي وغيرهم من أوائل الصحابة. وهذا الكلام يا أخوان أذكره لكم ليبرر أو ليفسر لنا شيء، وهو أنه قد يقول لكم قائل: لماذا لا يروى عن الخلفاء الأربعة مثلا كثيرا من التفسير؟ نقول: لأن الناس لم يحتاجوا إليه، فهم ما زالوا في زمن تكاثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين، وقد كانوا هم أهل اللسان وأهل الفصاحة، وأيضا أدركوا الأحوال التي نزل عليها القرآن الكريم. فلما مات هذا الجيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء الآن جيل جديد أيضا حتى من التابعين، وكثرت الفتوحات واتسعت رقعة الإسلام، ودخل في الإسلام من لا يعرف الأحداث التي نزل فيها الإسلام، احتاج الناس أن يسألوا. ولذلك نجد كما نقول أن كل الصحابة تقريبا الذين تأخرت وفاتهم روي عنهم شيء في التفسير، روي عنهم شيء في التفسير. فهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم الآن كم عددهم؟ 6 أو 7، وذكر 6 وذكرنا لكم أبي بن كعب وهو سابعهم. يروى عن عائشة رضي الله عنها أيضا كثيرا في التفسير، وأيضا يروى عن عبد الله بن عمر، وأيضا يروى عن غيرهم، عن أم سلمة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جمع أحد طلاب العلم عندنا في رسالة علمية الصحابة الذين روي عنهم التفسير، فوجد أن عددهم 100 صحابي، 100 صحابي يروى عنهم التفسير، لكن من هؤلاء من الرواية عنه رواية واحدة أو روايتان أو 5 أو 10، ومنهم من الرواية عنه 40 و50 و100، ومنهم من الرواية عن 200 و300 و400، ومنهم من الرواية عن بالآلاف، ومنهم من الرواية عنه بالآلاف. واضح؟ فهذا إذن باب عظيم من أبواب التفسير أو من طرق التفسير، وهو تفسير الصحابة، وهو تفسير الصحابة. وتفسير الصحابة مثل ما ذكرت لكم يعني منه ما له حكم الرفع، وذلك في الأمور الغيبية التي يذكرونها مما لا يمكن الاجتهاد فيه، فهذه لا يمكن أن نقول إنهم قالوها من قبل رأيهم، بل لها حكم المرفوع كما تعرفون أيضا في مصطلح الحديث. ومنها ما له حكم الرفع عند بعض الأئمة كأسباب النزول، ومنها ما له حكم الرفع عند بعض الأئمة كابن أبي حاتم وغيره كأسباب النزول، ومنها ما هو اجتهاد منهم، ومنها ما هو تفسير منهم للقرآن بالقرآن، ومنها ما هو منهم تفسير للقرآن بالسنة، ومنها ما هو تفسير منهم للقرآن بفتاوى الصحابة الأوائل قبلهم كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما أكثر من يروى عنه الفتاوى. ومنه ما هو بأسباب النزول، ومنه ما هو بالأحداث التاريخية والوقائع، ومنه ما هو بمجرد اللغة، ومنه ما هو ببعض المرويات عن أهل الكتاب. فهذا هو يعني تقريبا لمحة سريعة عن تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشيخ الآن قال: إذا لم تجد عند الصحابة، قال: فقد رجع الأئمة، وهذا يدلنا على الخلاف الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن قول الصحابي يعني يكاد يكون عليه إجماع، أو نقول عليه جمهور الأئمة، الأئمة الأربعة كلهم على قبول قول الصحابي، بل الإجماع على قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، بل الإجماع على قبول قول الصحابي في التفسير إذا لم يكن له مخالف. فإن كان له مخالف فجمهور الأئمة على قبول قوله، وأنه يكون ذلك على حسب الترتيب الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى في المفاضلة بينهم. يأتي بعد ذلك قول التابعين، والصحيح أن قول التابعين أيضا مقبول في التفسير، الصحيح الذي عليه جمهور الأئمة على أن قول التابعين مقبول في التفسير، ولا أعرف أنه يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو يخالف في مسألة الاجتهاد وليس في مسألة التفسير، لكن بعض يعني العلماء ألحق هذا بهذا، وعلى العموم مسألة واسعة. قال رحمه الله: وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير. مجاهد بن جبر وهو من أوثق التابعين في مسألة التفسير، وهو من تلاميذ من؟ من تلاميذ ابن عباس. كمجاهد بن جبر، وهو من أوثق تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومجاهد بن جبر قد لزم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعرض عليه المصحف أكثر من 30 مرة، من أوله إلى آخره يقف عند كل آية ويسأله عنها. وهو يعني من أزهد التابعين وأكثرهم يعني إجلالا للتفسير، ولا يقول فيه برأيه إلا فيما ندر، فكان يكثر من الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وغالب أقوال مجاهد عندما تتأملها تجد أنها هي أقوال ابن عباس، إلا أنه بسطها أكثر، لأن الناس في زمانه يحتاجون إلى الشرح والبسط أكثر. ومن هنا نلاحظ ملاحظة في تفسير التابعين، وهي أن التابعون رحمهم الله تعالى أصبحوا يفسرون تفسير الصحابة، فأصبحوا كأنهم يشرحون تفسير الصحابة، وهذا كثير جدا عند مجاهد وعند سعيد بن جبير. فنادر أن تجد قولا لمجاهد أو سعيد بن جبير، وهو سعيد بن جبير الوالبي أيضا من أوثق أصحاب ابن عباس، وإن كان هو يلي مجاهد، وهو أيضا ممن لازم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا عكرمة وهو أيضا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا عطاء وهو أيضا من موالي ابن عباس، بل إن ابن عباس كان يربط عطاء ليسمع الدرس حتى لا يخرج ويترك الدرس. ولذلك يعني لو شدد عليكم بعض الإخوة أحيانا في حضور الدروس لا تزعلون، قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك مع بعض طلابهم، ما نقول مع كل طلابهم، أي مع بعض طلابهم. وأيضا من تلاميذ ابن مسعود مسروق وأيضا الشعبي، وكذلك أيضا من تلاميذ أبي بن كعب سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير، سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير، فهما من أشهر تلاميذ أبي ابن كعب، والحسن البصري أيضا من تلاميذ ابن مسعود. فلاحظوا أن هؤلاء الأئمة قد تركوا إرثا عظيما، ولذلك هناك رسالة دكتوراه اسمها مدارس التابعين في التفسير للشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الخضيري، وهو غير محمد ابن عبد العزيز الخضيري صاحب السراج، وكلاهما طالب علم ومتخصص في التفسير، شرح فيها هذه المدارس الثلاث، وشرح فيها هؤلاء التلاميذ وكيف كانوا يتلقون العلم، وما هي الطرق التي كان ابن عباس ولا ابن مسعود ولا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم يدرسون بها التفسير، وكيف كانوا هؤلاء التلاميذ يكتبون عنهم، وكيف كانوا يروون عنهم، وما العلاقة بين ما رووه هؤلاء التابعين عن ما رواه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعني فصل في ذلك تفصيلات طويلة جدا، ورسالة مطبوعة في مجلدين، وهي حقيقة جميلة وجديرة وتشجع كثيرا من يقرأها على الاهتمام بتفسير الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وهي لا تعالج إلا جزء معين، يعني لا تعالج كل تفسير السلف، فهناك أجزاء كثيرة من تفسير السلف لا زالت حقيقة بحاجة إلى بحث وإلى دراسة. ثم يعني بعد أقوال الصحابة والتابعين يأتينا أتباع التابعين، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أتباع التابعين مالك وأيضا الإمام سفيان الثوري، وأيضا سفيان بن عيينة، وأيضا الأوزاعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن من؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فهؤلاء الحمادين اللذين أشار إليهما، وكذلك أبو حنيفة عند من يعده من أتباع التابعين هو والإمام مالك، فهؤلاء من أتباع التابعين، ولا شك في قبول أقوال أتباع التابعين. نسيت أن أذكر لكم أنه نحن ذكرنا الآن عدد الصحابة الذين يروى عنهم التفسير 100، صح؟ عدد التابعين الذين يروى عنهم التفسير أكثر من 470 تابعين، هذه للفائدة. والآن 3 طلاب يكتبون رسائل ماجستير في جمع مرويات هؤلاء التابعين، وإن شاء الله تعالى لعلها إذا انتهت ونوقشت إن شاء الله تطبع وترى النور وتستفيدون إن شاء الله تعالى منها. لأني أريد أذكر لكم شيء عجيب. أتباع التابعين الذين يروى عنهم التفسير لا يزيدون عن 170. لاحظوا أن التابعين الذين يروى عنهم التفسير 470 أو أكثر، يعني كما نقول لسه الدراسة ما انتهت، لكن هذا الإحصاء الأولي. وأتباع التابعين الذين يروى عنهم التفسير 170. يلا وين جوائزك يا شيخ؟ اللي جاوب على ليش ما السبب أعطيه جائزة، ما يخالف خليها ما هي مشكلة. ها إيش؟ لا لا، كلهم اشتغلوا بالفقه، الصحابة اشتغلوا بالفقه، والتابعين اشتغلوا بالفقه، واتباع التابعين اشتغلوا بالفقه، والشغل بالفقه هو جزء من تفسير القرآن. ولذلك من مزايا تفسير ابن مسعود كثرة المسائل الفقهية فيه، ومن مزايا تفسير ابن عباس مع أنه فيه فقه إلا أنه كثرة المسائل اللغوية فيه. لا ها لا لا لا لا، ما زلنا في القرون المفضلة يا إخوان، لا تتهموهم. نعم ها لا لا ها، كثرة إيش؟ لا لا لا لا لا، لسه ما جاءت، ما جاءت إلا بعد هؤلاء. نعم ها إيش؟ لا لا لا، كلهم حفظوا القرآن. ها ها أيوة، أنت حولها تراك، إيش دخل الكتابة؟ حتى الصحابة كتبوا التفسير، حتى التابعين كتبوا التفسير. ها أنت ترى جوابك قريب منه. ها ها إيش؟ آه الأحزاب. لا لا ها لا لا، كلها حتى التابعين. مجاهد كان يجلس أمام ابن عباس ويسأله ومعه ألواح ويكتب، وفي بعض الروايات ابن عباس يقول له أكتب. لا لا ها ها، لا لا ما قلت المرويات، لا بالعكس. ها ها لا لا ها لا لا لا، التفسير كتب قبل السنة ثم كتب مع السنة. ولذلك هذه ملاحظة أعطيكم إياها فائدة هامشية، إلى تقريبا نهاية القرن الرابع الهجري لا يوجد محدث ليس له تفسير، خذوها مني، ولكن يوجد مفسرون ليس لهم يعني كتب في الحديث، لكن لا يوجد محدث إلا وله كتاب في التفسير إلى نهاية القرن الرابع، ثم بعد ذلك ترك ذلك. نعم ها يعني والله أنك أنت وياه شكلكم بتتقاسمون الجائزة. ها شلون يأخذون؟ ما فهمت، فهمني. إيه يا شيخ أعطهم الجائزة خلاص، أنا أقول الجواب، الاثنين ذول يستهلون الجائزة، أول واحد وآخر واحد، أول واحد متكي. طيب هذه مسألة فعلا أشكلت علينا لما جئنا نحصي المرويات، وهذه فائدة أنتم تسمعونها ترى، ما هي مكتوبة، ستكتب في الرسائل التي إن شاء الله ستناقش. هذه سببها هو أن الآن الصحابة كانوا يفسرون والتابعين كانوا يكتبون، فلما جاء أتباع التابعين أصبحوا ما يروون رواية واحدة، فهمتم؟ أصبح يروي صحيفة كاملة. فيأتينا مثلا مثل علي بن أبي طلحة ومن أتباع التابعين، ويروي صحيفة مجاهد عن ابن عباس كاملة، فهمتم؟ فبدلا من أنه إن صح التعبير هذه الصحيفة اللي قالها مجاهد أو كتبها مجاهد عن ابن عباس يرويها 10 أو خلينا نقول 100، ربما أن فيها أكثر من 100 رواية في التفسير، بدلا من أنه يرويها 100 شخص أصبح يرويها شخص واحد، فلذلك قل عدد التابعين لأنهم أصبحوا يروون صحف. يروون صحف، هذا السبب الأول. السبب الثاني ورع التابعين في التفسير، خوف أتباع التابعين، قصدي خوف أتباع التابعين من التفسير شديد، ولذلك كان سفيان على جلالة قدره إذا سئل عن آية يحمر وجهه ويسكت ما يجيب، مع أنه جمع تفسيرا وموجود تفسيره مطبوع اسمه تفسير سفيان بن عيينة. وأما سفيان الثوري فلا يعرف عنه قول في التفسير أبدا، كلها يروي رواية فقط، فقط يروي عن التابعين، هو من نفسه ما يقول شيء. فلاحظوا التابعين كانوا يجتهدون ويفسرون يعني أشياء لم يفسرها الصحابة أو يفسرون قول الصحابي. أتباع التابعين نادر جدا عندهم القول في التفسير، لهذين السببين أصبحوا يروون صحف وأنهم كانوا يتورعون في التفسير. وإذا ظهر نتائج أخرى إن شاء الله من خلال الدراسة نعطيكم إياها. طيب ها لكم إيش لكم؟ أي طبعا تستهلون يا أخي. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك تبع أتباع التابعين اللي هم الأئمة الذين جاءوا بعد هؤلاء، وذكر منهم الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي ليس له كتاب في التفسير مكتوب أو مطبوع، لكن جمع الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أحكام القرآن التي تروى عن الإمام الشافعي، وهي لا شك أنها تفسير، وأخرجها بعد ذلك في كتاب وسماه أحكام القرآن للإمام الشافعي، وهو كتاب حقيقة نفيس وجدير بالعناية. الإمام أحمد له كتاب في التفسير لكن للأسف لم يصل إلينا، ويعني طبعا هناك كلام كثير جدا أنه هل له تفسير أو ليس له تفسير، أو أنه يقصد به التفسير الذي هو جزء أو جزء من الحديث التي يرويها في المسند. الصحيح أن له كتابا مستقلا في التفسير، وأن ذلك التفسير هو عبارة أيضا عن مثل أتباع التابعين وعبارة عن رواية فقط. والذي يدلنا على صحة هذا أن الإمام أبو إسحاق الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن ذكر أنه أخذ إجازة من عبد الله ابن الإمام أحمد في هذا التفسير، فإذا كان موجود، يعني ما يقول اطلعت عليه، يقول أخذت إجازة من عبد الله ابن الإمام أحمد على هذا التفسير، فإذا كان لا شك موجودا. كذلك أيضا إسحاق ابن راهوي وهو إمام محدث، وكما ذكرت لكم قبل قليل لا يوجد إلى نهاية القرن الرابع إمام محدث إلا وله كتاب في التفسير، حتى البخاري له كتاب في التفسير، وابن ماجه له أيضا كتاب في التفسير، وأبو داود أيضا ينسب له كتاب في التفسير، وندر أن تجد إمام من الأئمة إلا وله كتاب في التفسير، أقصد المحدثين. وهذا شيء عجيب، هذا يعني تفسيرا مستقلا غير ما يضعونه من كتاب التفسير الذي يضعونه ضمن كتبهم المؤلفة لذلك. وذكر أبي عبيد وهو معمر بن المثنى، وذكرنا لكم أن تفسيره هو مجاز القرآن، ويقال أن له كتابا في معاني القرآن أيضا لكن لم يصل إلينا. أما مجاز القرآن فهو تفسير لغوي، فهو تفسير ينبني على مسألة اللغة، يعني على ما يجوز في اللغة. وقد عاب عليه بن جرير الطبري رحمه الله هذا المسلك الذي سلكه، لأنه لم يسبق إليه أن يفسر القرآن بمجرد اللغة، فإن ابن جرير الطبري رحمه الله رأى أن ذلك لا يجوز، وأنه لا بد أن يكون تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وليس بمجرد اللغة. ولذلك نقل عنه بعض النقلات لا يسميه، وإنما يقول قال بعض أهل الأدب، وذلك من ابن جرير رحمه الله كراهية لما صنع أبو عبيد. ولا شك يعني أن الأخطاء التي وقع فيها أبو عبيد قليلة جدا، يعني لا تستحق مثلا أن يترك كتابه، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أخذ كثيرا من مجاز القرآن وضمنه في صحيحه، بعدما يذكر آية يذكر غالبا ما ذكره أبو عبيد، وقد يذكر روايات أيضا من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرها. طبعا قالوا أمثالهم من أتباع تابعي التابعين، مثل ما الأخفش وأيضا ابن قتيبة وأيضا أبو العلاء. خلاص أعطني الشيخ هذا صاحب الشمار صاحب الشاب الأخير وين راح أنت؟ إيه الأخير هذاك نعم. أيوه هذا جزاك الله خير. جزاك الله خير وأثابك. طيب يستهلون لأنهم اجتهدوا ترى يعني قصدي قربوا للجواب. طيب إيش كنا نقول؟ فأيضا أبو العلاء المعري وأيضا عامة المقرئين في ذلك الزمان في القرن الثالث الهجري وأيضا القرن الرابع الهجري كانوا أيضا يشتهرون بالتفسير، بل حتى النحاة كسيبويه رحمه الله فإن له شيئا في التفسير جميلا ورائعا، كذلك أيضا قطرب وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. ولماذا نذكر هؤلاء اللغويين الذين هم متقدمون وعقيدتهم سليمة؟ لأن بعد ذلك سيأتينا إشكالات كثيرة عند أصحاب اللغة من التأويل الذي ينبغي أن يتفطن له الإنسان عندما يطالع كتبه بخلاف أولئك المتقدمين. وأيضا منهم صاحب معاني القرآن اللي هو الفراء يحيى ابن زياد وهو أيضا من أقدم كتب تقريبا معاني القرآن المطبوعة، يليه الأخفش، ثم بعد ذلك يأتينا معاني القرآن للزجاج ومعاني القرآن للنحاس، وأيضا يقارنهما في هذا الوقت سنة 310 أيضا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك عدد كبير من الأئمة كابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وعبد بن حميد. نعم.